من قرأها فكان من قراءة القرآن ليس له أجر ذلك، وإذا كررها ثلاثة كان مثابة من قراءة القرآن كله، لكن ليس معنى أنها تكفي حيث لا يقرأ، بل يقرأ هذا وهذا، يقرأ القرآن ويجتهد في قراءة القرآن ويقرأ هذه الآية الأشياء الفاضلة في بعض الأوقات أيضا، كله عناية بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد مع العناية الكاملة أيضا بإكمال القرآن وقراءته كله والعناية بالتدبر والتعقل، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن من يأتي يوم القيامة لأصحابه، من يقرأ يتدبره يتعقله ويعمل ويخص هذه الشيء المفضل بنتيجة عناية. وفق الله الجميع. الشيخ سلم عليك، بالنسبة لسورة الإخلاص هل ورد أنها في فضل قراءتها 10 مرات؟ ما تذكر شيء، ما تذكر شيء ثابت، ما تذكر شيء ثابت، لكن يقرأها آلاف أو يقرأها آلاف المرات. يا شيخ أحسن الله إليك، من قال أن صاد حرف من صنعة الله يجوز يا شيخ؟ كل شيء من صنعة الله، هو كلها الله خلقها العباد، الصاد والليل واللام والميم كلها بحروف، لكن خلق الله غيره، خلق الله صفته، أما بحروف المخلوق علمها عباده إذا كتبوها هذا من عمل كتب الصلاة والضاد والعيد نعم المخلوقين، لكن نفس الكلام كلام الله، المكتوب كلام الله، والمقروء كلام الله، والمسموع كلام الله، واللي في الصلاة كلام الله صاد غيره، لكن نفس الحقوق نفس المداد ونفس الورق هذا مما صنعه الله خلق سبحانه وتعالى، لكن المقروء نفسه والمكتوب نفسه كلام الله. القراءات السبع الآن الموجودة فيه. هل هي داخل. هل هي نفسها داخل. هل كانت غير الحرف السبع غير الحرف السبع والسبع معاني على معاني معاني سبع والمحات حروف متقاربة هل يحرق حروف معناها متقاربة حروف السبع معناها متقاربة كلمات هلموا أقبلوا تعالوا كلمات متقاربة في المعنى هل يحرق عثمان أحسن الله إليك ما هو هي أحرف ولا أحرف المكررة التي جاء على سبعة أحرف ما هي القراءات بقي أحرف واحد ومعنى الحرف يعني الكلمة تعالوا أقبلوا هلموا يعني على سبعة أحرف متقاربة في المعنى قد تختلف الألفاظ وتتحدى المعنى وهذه القراءات السبع مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن القراء كآخر ثابتة عن الرسول عن القراء السبع حديا يمد حرب حديا يمد حرب يشدد حديا كلها داخل في حرب السبع من القراء ما يفعل بعد الإمام في عيد الأضحى خاصة بعد صلاة الفروض يكبر الإمام تكبير المعروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد عيد النحر عيد النحر وعيد يكبر الإمام ويردون المؤمنين يكبر يكبر يعني يكبر بصوت مرتفع بعد الفرض لا لا صلاة الفروض في 3 أيام كل العيد هي غريبة هي عيد النحر خاصة أيام عيد النحر بعد الفرض يعني عادة أيام التشريق من العصر الأخير إلى التكبيرات المقيدة أنا قصد التكبير الجماعي يا شيخ تكبير جماعي ذا يا شيخ الإمام يكبر بعد الفرض 3 أيام كلها الإمام يكبر يكبر يكبر يكبر صوت مرتفع وهم يستمعون بعد ما يخلص هو يكبرونهم ما في صوت جماعي إلا صوت جماعي كل يرى حرف الأول ولا هذا هذا يكبر وهذا يكبر لا هو يكبر هم يكبروا رب صوت جماعي ما يكون صوت جماعي يضع أول وآخر ما يصح لكن هو يكبر يذكرهم مثل ما كان عمر يكبر يكبر أهل منا يذكرهم يعني يعني وكل يكبر لوحده يكبر ولا يراعي حرف الآخر بس أنا يراعي من أول إلى آخر يعني متى يتوافق بس أنا اللي أسألك أنا أقول لك يعني في الجماعي الذي في الجماعات المراعاة الصوت بصوت ما يصلح. هذا فعلا فعله بعض الأئمة في عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم عيد الفلان نعم أما أقول يجيل الإسلام ولا يحسن الكلب عند الحاجة ما يقصد الكلب إيه؟ إذا كان مهم اليوم يخشى من فتنة يوالي مثل يقول عبد الله فينا ويقول عبد الله بن بولا ينوي منه في المجلس أو في المحل الفلاني من نية ما يعتم يا شيخ عند الحاجة افعل هذا حتى يتخلص المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الراجح في حاضر المسجد الحرام منهم في داخل الحرم داخل الحرم هذا ما في شبهة نعم ما بين الحرم وبين الحرم يقول بأن عنده مسألة قول قوي ما هو ما في أقل مسألة ثقة نعم قول قوي يعني مسافة قصر يترجح يا شيخ يا أصلا يا إلا إذا كان في داخل الحرم ولداخل حدود الحرم هذا الحرم ما فيه